الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: جائز من غير جنسه كما يجوز إن وسط لا إن قدم. طيب، وجائز من غير جنسه، هذا تابع للاستثناء الذي هو أحد المخصصات المتصلة، الاستثناء والشرط والصفة والغاية وبدل البعض من لكل خمسة، والجمهور على أربعة فقط. أخذنا شرط أن يكون متصلا بحسب العرف وأن لا يستغرق كما سبق، ثم قال: وجائز من غير جنسه، أي يجوز الاستثناء من غير الجنس، كما تقول: قام القوم إلا حمارهم. الحمار ليس من جنس القوم، هذا استثناء من غير الجنس. ضابطه كما قالوا كما المشهور: إذا كان المستثنى ليس من جنس المستثنى منه، هذا استثناء من غير الجنس. والصحيح وقوعه في كتاب الله جل وعلا وفي لغة العرب، كما قال الله جل وعلا: لا يسمعون في عن أهل الجنة لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما. السلام ليس من جنس اللغو، هذا استثناء من غير الجنس، يقال له منقطع. وقال أيضا: لا يسمعون فيها لغوا لا يسمعون فيها لغوا إلا قيلا سلام سلاما، في سورة الواقعة: لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. وفي عما: لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابة، بعدها ما يجي استثناء، ما يجي استثناء. فتلك التي فيها استثناء هو استثناء منقطع بمعنى لكن، وهكذا كل ما جاء الاستثناء المنقطع فهو بمعنى لكن الاستدراكية، كأنه قال: لا يسمعون فيها لغوا لكن سلام. فهذا فلذا لم يكن من جنسه. وفي قوله جل وعلا: لا يسمعون فيها، الها يعود على ماذا؟ هو المشهور أنه يعود على الجنة، وتكون في ظرفية أي لا يسمعون في الجنة. وقيل: بل هذه الها تعود على الخمر، وتكون في سببية أي لا يسمعون بسببها لغوا، لا يسمعون فيها أي بسببها، بسبب الخمر لغوا، لأن خمر الدنيا يحصل بسببها لغو وإثم في القول، أما هذه منزهة عن هذا، كما جاء في قول صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة النار في هرة أي بسبب هرة، فالفائدة للسببية فيها. فإذا كان من غير الجنس هذا يقال له استثناء منقطع، كما هذه، وكما في قول الشاعر: وبلدة ليس بها أنيس إلا اليعافير وإلا العيس. اليعافير ولد بقر الوحش يعفور، والعيس جمع مفرد عيساء، أو جمع مفرده عيساء، والعيساء هي الإبل التي خالط بياضها حمرة، يقول لها عيس عيس. فاليعافير الحمر الوحشية ليست مما يؤنس، بل هي من الحيوانات الوحشية. وبلدة ليس بها أنيس إلا اليعافير، هذا استثناء منقطع من غير جنسه، فالأصح وروده في كتاب الله جل وعلا وفي لغة العرب جائز. لكن هل هو من المخصصات المتصلة أم لا؟ هنا الكلام فيه. الأصح أنه ليس من المخصصات لا المتصلة ولا المنفصلة، لأن ما بعد إلا لم يدخل أصلا فيما قبلها، ليس ذاك من جنسه، ليس داخلا فيه. فذكرهم إياه في باب التخصيص قالوا من باب الاستطراد، والاستطراد فن من علوم البديع، وهو ذكر الشيء في غير موضعه لمناسبة بينهما، فهو محمود لا مذموم، غير الحشو محمود. طيب، إذا قلت: جاء أولادي إلا أولاد زيد، استثناء منقطع عن متصل، منقطع عن متصل، نعم، من أي النوعين؟ جاء أولادي إلا أولاد زيد. زيد ليس ولد طبعا لي، جاء أولادي إلا أولاد زيد، منقطع، هكذا يعدون منقطع، مع أن أولاد زيد من جنس الأولاد، فهو من جنس ذلك. فلهذا استدرك بعضهم على تعبيرهم أو على حدهم المنقطع بقولهم: ما كان المستثنى من غير جنس المستثنى من، هذا من جنسه. وذكروا تعريفات أخرى لا داعي للخوض فيها. هنا تنبيه مهم في الاستثناء المنفصل، لابد أن يكون في ملابسة بين المستثنى والمستثنى منه، كما تقول جاء القوم إلا حمارهم، في ملابسة بينهما، لأن الحمار يكون دائما مع القوم، فصح استثناؤهم، الغالب أنه يكون معهم فتوهم جيئه معهم لأنه يكثر، فلهذا استدرك لكن حمارهم. فليصح أن تقول جاء القوم إلا ثعبانهم أو جاء القوم إلا ثعبانا، لا يصح، لأنه لا ملابسة بين الإنسان وبين الثعبان، بل بينهم عداء، فلا يصح هذا لا من قبيل المتصل ولا من قبيل المنفصل. فيجوز على الصحيح لكنه ليس من المخصصات، لكن ذكر فقط من باب الاستطراد. وكل ما جاء في القرآن من المخصصات المنفصلة هو بمعنى إلا فيه بمعنى لكن الاستدراكية. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون، لكن أن تكون، لكن كونها عن تجارة منكم. وجائز من غير جنسه كما يجوز إن وسط لا إن قدم، يجوز كما يجوز من غير الجنس، يجوز كذلك إذا وسط المستثنى، وسط كأن تقول مثلا له علي إلا عشرة مئة، له علي إلا عشرة مئة، التركيب الأصلي له علي مئة إلا عشرة، فقدمت المستثنى وسطته بين المستثنى منه وبين ما قبله، له علي إلا عشرة مئة، فيلزمه تسعون، يجوز إذا وسط، كما في الأقارير في هذا وكما في الطلاق يصح إذا توسط، لأنه جاء في العربية توسطه، كما في قول بعضهم وما لي إلا آل أحمد شيعة وما لي إلا مذهب الحق عليكم السلام مذهبه، قول الكوميت أو غيره وما لي إلا آل أحمد شيعة، أصله وما لي شيعة إلا آل أحمد وما لي مذهب إلا مذهب الحق، فقدم. وهذه قصيدة يمدح في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم التي يقول في مطلعها طربت وما إلى البيض شوقا أطرب ولا لعب مني وذو الشيب يلعب. تحفظون البيت له كذا البيت وما شوق البيض أطرب ولا لعب مني وذو الشيب يلعب، ما شاهد النحو فيه، حذف همزة الاستفهام، ثم قال هذا البيت الذي هو من هذا القبيل وهو التقرير المستثنى وما لي إلا آل أحمد شيعة وما لي إلا مذهب الحق مذهبه، فيصح كما ورده عربية. قال لا إن قدم، فإذا تقدم المستثنى على المستثنى منه وعلى ما قبله لا يصح ويكون لغوا، كما لو قال إلا عشرة له علي مئة، أصله له علي مئة إلا عشرة، فإن قال إلا عشرة له علي مئة ما يجوز، هذا ليس بكلام عربي، فيلغو ويلزمه مئة، يلغو المستثنى ويلزمه مئة. وكما لو قال إلا واحدة أنت طالب ثلاثا تطلب كم؟ ثلاثا، وهذا لغو لا يعتد به لأنه لا يجوز في العربية تقديمه، فهذا ليس بكلام عربي فيلغو. لا إن قدم، يجوز إن وسط لا إن قدم، كما في هذه الأمثلة. قال ولو من النفي بإلا مثلا الشرط وهو اللغوي اتصل. ولو من النفي أي يجوز الاستثناء من النفي، كما يجوز الاستثناء من الإثبات، له علي عشرة إلا واحدا هذا استثناء من الإثبات، يجوز الاستثناء من النفي ليس له علي شيء إلا ثوبا أو إلا ثوب، ليس له علي شيء إلا ثوب أو إلا ثوب، يجوز في الوجهان، والأرجح منهما الإبدال، وبعد نف أو كنفر تخب إتباع ما اتصل على البدلية ويجوز نصبه، فيجوز من النفي كما يجوز من الإثبات، وهذا واضح. لكن يقصد المصنف رحمه الله بهذا الشطر من البيت ذكر مذهب أبي حنيفة رحمه الله في هذه، خالف في هذه المسألة، هو جوز الاستثناء من النفي، لكن ما حكم المستثنى عند أبي حنيفة رحمه الله؟ أنه مسكوت عنه، ليس محكوما له بشيء المستثنى، فإذا قلت ما قام القوم إلا زيدا أو إلا زيد نفيت القيام عن القوم، وهل أثبته لزيد؟ قال لا، مسكوت عنه، فالمستثنى عنده مسكوت الحكم عنه، خالف في هذا مذهب جمهور، وجمهور العلماء منهم الشافعية على أن المستثنى محكوم عليه بنقيض الحكم الذي حكمت به على المستثنى منه. قيل له يلزمك أو يلزم على مذهبك أن لا إله إلا الله ليست كلمة توحيد، لأن على مقتضى مذهبك فيها نفي فقط وليس في إثبات الألوهية لله، لا إله إلا الله. فقال لا، لا يلزم، لأن إثبات الألوهية لله مأخوذ بعرف الشرع. هم قالوا له لو كان كما تقول لما دخل أحد في الإسلام بلا إله إلا الله، قال لا، الدخول في الإسلام لأنه ورد في عرف الشرع، في عرف الشرع أن هذه يقصد بها النفي والإثبات بعرف الشرع لا بوضعه اللغوي، هو الكلام بوضعه اللغوي. فأجاب عنه القرافي المالكية وابن دقيق العيد من الشافعية بأن النبي صلى الله عليه وسلم علم هذه الكلمة لا إله إلا الله، وأخبر أن الدخول في الإسلام يحصل بها، علمها لأقوام لا معرفة لهم بأحكام الشرع ولا بعرف الشرع، مع ذلك حكم عليهم بالإسلام. عرفنا أن النفي الذي بعده استثناء، المستثنى محكوم عليه بنقيض حكم المستثنى منه. ودل أيضا على هذا قول الله جل وعلا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، على مقتضى مذهب أبي حنيفة رحمه الله فلن نزيدكم نفى الزيادة، هل أثبت العذاب؟ على مقتضى مذهب العذاب مسكوت، معنى الآية جاءت لإثبات العذاب، لهذا رد عليه بهذه الآية. ولو من النفي، ثم قال رحمه الله بإلا مثلا، هذا متعلق محذوف، أي يحصل الاستثناء بإلا، يحصل الاستثناء بإلا، هل يصح أن نعلقه بقوله سابقا وهو بالاستثناء جاء بإلا مثلا؟ ها، هل يصح تعليقه بإلا بقوله بالاستثناء المصدر وكل ما من العموم أخرج مخصص وهو بالاستثناء جاء بإلا؟ لأن الاستثناء كما يعرفونه هو الإخراج بإلا أو إحدى أخواته، إحدى أخواته دخلت في قوله مثلا، بعضهم علق به لكن من حيث العربية ضعيف، لأن المصدر لا يصح أن تعلق الجار ومجرور به أو الظرف به إلا إذا كان قريبا متصلا به، فإن فصل بينه بفاصل لا يصح التعليق لأنه ضعيف ليس كالفعل. واضح؟ نظير هذا قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما، أيام ظرف متعلقة بتتقون يفسد المعنى، ليس القاصد حصول التقوى أياما، متعلقة بماذا؟ كتب أياما متعلقة بماذا؟ هل متعلقة بالصيام؟ قالوا فيه فاصل بين المصدر وبين ما تعلق به وإن تعلق به، فقالوا متعلق محذوف أي صوموا أياما، هذا نظيره، لم يعلقوه بالصيام لأنه مصدر فلما بعد ضعف عن التعليق. على كل حال هذا متعلق بإعرابه بإلا مثلا، أي فالاستثناء يكون بإلا وهي أم الباب، مثلا من مثيلاتها أخواتها وهي غير، ها، سوى، سواء اللغات فيها خلا وعدا وحاشا لا يكون، ذكروا ثلاثة أنواع لها، نوع يكون اسم باتفاق وهو غير وسوى، ونوع حرف باتفاق وهو إلا، ونوع يتردد بين الحرفية وبين الفعلية وهو عدا وخلا، وحيث جر فهما حرفان كما هما إن نصب فعلان، قال ابن مالك رحمه الله. ولو من النفي بإلا، فإلا هي أم الباب لأن اختصت بمسائل لم تشاركها غيرها فيه، فلذلك استحقت أن تكون أم الباب بإلا مثلا. إلا يذكرونها على نوعين، إلا استثنائية وهي مرادة هنا، وهناك إلا الصفة بمعنى غير، هي من المخصصات المتصلة في الصفة كما سيأتي، من أمثلتها قول الله جل وعلا لو كان فيهما آلهة إلا الله، بمعنى غير، لا يصح حمله على الاستثنائية، لو جعلناها استثنائية لفسد المعنى، وإنما هي صفة بمعنى غير، هذه إلا الصفة. اسم بمعنى غير. ولو من النفي بإلا مثلا، هذا ما يتعلق بالاستثناء، وذكر من شروطه كما رأينا أن يكون متكلم واحد، الثاني أن يتصل عرفا، الثالث أن لا يستغرق، الرابع أن لا يتقدم بقوله لا إن قدم، هذه بعض شروط الاستثناء. وما أيضا من شروطها أن ينويه قبل الفراغ من ذكر المستثنى منه. إذا جاءت عدة جمل ثم جاء استثناء إلى ماذا يعود؟ الصحيح عوده إلى جميعها إذا كان يصلح له. إذا جاءت عدة جمل ثم جاء استثناء فالصحيح عوده إلى جميعكم. يقول الله جل وعلا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. ثم قال بعد: إلا من تاب، فيعود لكل، أي من تاب من الشرك ومن تاب من القتل ومن تاب من الزنا. هذا الصحيح، خلاف لأبي حنيفة رحمه الله الذي يقول تعود إلى الأخير فقط، الأقرب الأخير لم يذكره، فلهذا لا نطيل في ذكره. والشرط أي من المخصصات الثاني، الشرط وهو لغة العلامة، وهو اللغوي، الشرط اللغوي نسبة إلى اللغة، والمراد بشرط اللغوي هو تعليق أمر بمثله، تعليق أمر بمثله، كما لو قال الشخص لزوجته: إن دخلت الدار فأنت طالق، علق الطلاق على الدخول، هذا الشرط اللغوي، هو من المخصصات. أكرم بني تميم إن جاءوك، هذا شرط لغوي من المخصصات. كيف خصص؟ في المثال الأول: إن دخلت الدار فأنت طالق، أنت طالق هذا عام، لكن خصصه بدخول الدار، تعليق إذن تخصيص، لا تطلق في غير هذه الحال. أكرم بني تميم إن جاءوك، أكرم بني تميم الأصل الإكرام لكل واحد بني تميم جاء من مئتي، لكن خصصه بالشرط إن جاءوك، ولهذا كان الشرط من المخصصات. والشرط وهو اللغوي، فاحترز عن اللغوي، احترز باللغوي عن الشرط الشرعي وعن الشرط العقلي وعن الشرط العادي له العرفي. الشرعي مثل الطهارة شرط لصحة الصلاة، الذي يعرفون بأنه ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود، هذا شرط شرعي. الثاني الشرط العقلي مثل الحياة، شرط للعلم. الشرط العادي مثل نصب السلم للصعود للسطح، عادة لا يتأتى الوصول إليه إلا بنصب السلم. هذه غير مرادة هنا، لأن هذه وإن كانت مخصصات كما قال ابن قاسم العبادي رحمه الله، هي مخصصات لكنها مخصصات منفصلة لا مخصصات متصلة. وكلامنا في المخصصات المتصلة الذي منها الشرط اللغوي وهو تعليق أمر بمثله، وهو اللغوي اتصل، اتصل أي لابد فيه من الاتصال، كما أن الاستثناء لابد فيه من الاتصال عرفا، فلابد في الشرط من الاتصال حتى يكون مخصصا. فلو قال لزوجته مثلا: أنت طالق، ثم قال بعد مضي زمن: إن دخلت الدار، تطلق إن دخلت وإن لم تدخل الدار، هذا الشرط يلغو لعدم اتصاله، كالاستثناء يلغو إذا تأخر وتراخى عنه عرفه. وهو اللغوي، قوله اللغوي هذه حال، أي حال كونه لغويا، وكذلك اتصل حال ثانية لكنها فعلها ماض، فيقدرون قد على مثل البصريين، إذا جاءت الحال فعلها ماض فلا بد من تقدير قد، أي قد اتصل، كن في قول الله جل وعلا: أو جاءوكم حصرت، أي قد حصرت صدور، لا بد، قالوا حتى يحصل تناسب بين الحال وبين الماضي، نقرب الماضي إليها، وهذه قد التقريبية على كلام، والكوفيون لا يلتزمون هذا. والشرط وهو اللغوي اتصل. إذا جاء الشرط متأخرا بعد عدة جمل، حكم الاستثناء يعود على الكل، إن صلح العود إليها. سبق أنه يصح أن يتوسط الاستثناء، فهل يصح أن يتوسط الشرط أم لا؟ يصح أن يتوسط، كما لو قال وقفت على أولادي المحتاجين ثم على أولادي زيد ثم على العلماء. وقفت على أولاد المحتاجين صفة في الشرط ولا الصفة؟ الآن نتكلم الوصف ما جبنا العار. هذا مثال الوصف الذي سيأتي. فلو قال مثلا وقفت على أولادي إن كانوا محتاجين شرط ثم على أولادي زيد ثم على العلماء يصح عوده للكل، بل يصح هنا أن يتقدم الشرط إن دخلت الدار فأنت طالق، ويصح أن يتأخر أنت طالق إن دخلت الدار، بخلاف الاستثناء ما يصح. في العربية ما يصح الابتداء بإلا، لا يصح الابتداء، لهذا بطل هناك، لكن يجوز أن توسط فقط هناك. يعود على الجميع، الأصل عوده على حتى العلماء، الأصل في عوده على الجميع، إلا إذا منع مانع من عوده فلا، كالاستثناء الأصح وعوده على الجميع إلا منع مانع منه. وإن تقدم، لأن لأنها جملة واحدة فيعود على الكل، تقدم وتأخر أو توسط. والوصفي قال والوصفي ويحمل على المقيد به الذي أطلق إن يتحد. طيب والوصفي وليحمل على المقيد به، من مخصصات الوصف، وهو بالاستثناء جاء، وهو بالشرط، وهو بالوصفي، الوصف الذي هو يرادفه النعت. وبعض فرق بين الوصف وبين النعت، وفرق بين الصفة والوصف، فقال الوصف ما قام بالواصف، والصفة ما قام بالموصوف، وفرقوا بين النعت وبين الوصف، فقال النعت ما كان للشيء الحسن مختص به، والوصف نعم. تفريقات العلماء في ذلك، الذي يهم هنا أن من مخصصات الوصف هو التقييد بالصفة، وليس الوصف النحوي، بل هو عام يشمل، يدخل فيه حتى الحال، تصح أن تكون من المخصصات الذي هو الوصف. والوصف يخصص تأخر أو توسط أو تقدم، وقفت على أولادي ثم على أولادي زيد المحتاجين، فهذا الوصف يعود على الكل كالاستثناء. أو توسط وقفت على أولادي المحتاجين ثم على أولادي زيد، فهو يعود على الكل، خلاف السبكي رحمه الله في جمع الجوامع قال يعود على ما يليه فقط، وقفت على أولاد المحتاجين ثم على أولاد زيد، فيستحب الأولاد بوصف الاحتياج، ويستحب أولاد زيد بغير وصف عنده. وقال لم أجد في صفة المتوسط نقلا، والظاهر أنها تختص بما وليته، لكن الجمهور على أنها تعود على الكل، تقدمت أو تأخرت أو توسطت. كيف تتقدم؟ وقفت على محتاجي أولادي ثم على أولادي زيد، هذا سوى متقدمة، وإن كانت من إضافة الصفة إلى الموصوف فتعود على الكل. وقفت على محتاجي أولادي ثم على أولادي زيد، في شرطه في الكل، الاستحقاق في شرط الاستحقاق في الكل هو صفة الاحتياج. واضح؟ ليس الصفة النحوية، لا ليس الصفة النحوية عام، قلنا يدخل حتى فيها الحال، ليس المراد بها الصفة النحوية. والوصفي ثم تطرق إلى مسألة المطلق والمقيد، ويذكرون باب المطلق والمقيد في هذا اللي ما فيه من مشابهة ما بين العام والخاص وبين المطلق والمقيد، فيه مشابهة كثيرة جدا، غالب مسائل العام والخاص تأتي في المطلق والمقيد، فلذا ذكروها. ولما كان الأصل التقييد يكون بالصفة في الأصل، في الأكثر يكون التقييد بالصفة، ذكروا مبحث المطلق والمقيد عقب الصفة. فالمطلق والمقيد ليس من باب التخصيص بالصفة كما يفهم بعضهم، يستشكله يقول أورد المطلق والمقيد مع باب الصفة، فلو مخصصات؟ لا ليس من مخصصات، ولكن لما فيه من المناسبة هو الشبه ما بين المطلق والعام والمقيد والخاص ذكر. فلماذا ذكر في باب الصفة؟ يقال لأن الأكثر التقييد يكون بالصفة، فلهذا ذكر فيها المطلق والمقيد. وعليكم السلام ورحمة الله. والوصف أي وهو بالوصف جاء المخصص المتصل، وليحمل على المقيد به الذي أطلق إن يتحد إن يتحد موجب اقرأ تفضل قال والوصف وليحمل على المقيد به الذي أطلق إن يتحد موجب هذين وإلا فلدى إمام فيه فلدى إمامنا فلدى إمام فيه القياس اعتمد فيه القياس اعتمد اعتمد اعتمد الإمام الشافعي وإلا فلدى إمامنا اعتمد القياس فيه القياس مفعول مقدم يسعى اعتمد وإلا فلدى إمامنا فيه اعتمد القياس اعتمد أنت وإلا فلدى إمامنا فيه ضبطها بالكسر اعتمد أنت القياس لدى إمامنا ويصح اعتمد أي إمامنا وإلا فلدى إمامنا فيه القياس اعتمد اعتمد الإمام الشافعي إذن يصح اعتمدي أنت لكن المناسب للاستجاع الفتح فلدى اعتمد طيب وليحمل على المقيد به الذي أطلق وليحمل يعني الأمر الوجوب يجب الحمل في هذه المسألة رحمك الله وهنا فائدة لغوية وهو أن لام الأمر الأصل فيها التحريك أم السكون الأصل فيها التحريك لينفق ذو سعة من سعته لينفق إلا إذا تقدمها الواو أو ثم أو الفاء فالأفصح في الواو والفاء هو إسكان اللام الأفصح وإذا تقدمها ثم فالفصيح إسكان اللام ومن غير الأفصح والفصيح تحريك اللام فيما إذا تقدمها الواو أو الفاء أو ثم نحو قول الله جل وعلا فليأتوا بحديث مثله فالساكن اللام قوله في سورة الحج ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا ثم ليقضوا بإسكان اللام ومع الواو كذلك سكن اللام فهذا هو الأفصح ويجوز في غير القرآن طبعا التحريك وهنا يتعين التسكين لأجل الوزن وإن كان وإن كان يجوز فيه التحريك وليحمل على المقيد به الذي أطلق أي إذا جاء مطلق ومقيد فيجب عليك أن تحمل المطلق على المقيد وليحمل على المقيد به الذي أطلق احمل الذي أطلق على المقيد على الذي في محل نصب في محل رفع نائب فاعل وليحمل على المقيد به الذي أطلق فإذا جاء مطلق ومقيد وجب عليك أن تحمل المطلق على الذي قيده واجب بشرطه الذي سيأتي إن شاء الله تعالى وإنما وجب هذا لما فيه من إعمال الأمرين معا أعملت المطلق وأعملت المقيد نظير العام والخاص تخصص هذا معنى قولهم العام يحمل على الخاص معنى يخصص به وإن كان الأشهر إطلاق عبارة الحمل في المطلق والمقيد لكن حتى في العام يعبرون يقول العام محمول على الخاص بمعنى أنه يخصص به والمطلق محمول على المقيد بمعنى أنه يقيد بذاك الوصف واجب على الصحيح وليحمل المقيد به الذي أطلق بشرط إن يتحد موجب هذين والمراد بالموجب السبب أي سبب هذين وهذه يذكرون لها صورا الصورة الأولى إذا اتحد الحكم واتحد السبب اتحد الحكم واتحد السبب مطلق ومقيد سببهما واحد وحكمهما واحد فهنا تحمل عليه كما لو قيل أعتق كما لو جاء شخص وقال وقعت على أهلي فقال صلى الله عليه وسلم أعتق رقبة وجاء آخر وقال يا رسول الله وقعت على أهلي فقال أعتق رقبة مؤمنة هنا الحكم واحد وهو وجوب العتق والسبب واحد السبب الأول الوقع في رمضان والثاني سببه كذلك فاتحد السبب والحكم فيحمل المطلق على المقيد نحمله نحمل المطلق على المقيد على الصحيح خلافا لمن منع الحملة ووجه منع الحمل هو أن قوله أعتق رقبة مؤمنة هذا فرد من أفراد ذاك. الأول أعتق رقبة، هذا يشمل الرقبة المؤمنة والرقبة الكافرة. ثم قال أعتق رقبة مؤمنة، هذا فرد من أفراده. ومضى معنا أن ذكر بعض أفراد العموم هل يجوز التخصيص؟ مضت المسألة وستاتي، ها ستاتي يا قلنا مضت. ولا يخص الحكم مهما ورد بسبب خص ولا إن أفرد فردا. ستاتي المسألة أن ذكر بعض أفراد الخاص لا يقتضي التخصيص، ذكر بعض أفراد العام لا يقتضي التخصيص، بل هو على عمومه، بل هو على عمومه. كما لو قال شخص أكرم الطلاب في اليوم الأول، في اليوم الثاني قال أكرم زيدا وهو أحد الطلاب، ماذا تفهم إذا كنت أنت المأمور بالإكرام؟ ماذا تفهم؟ أنك تكرم زيدا فقط أو تكرم الطلاب جميعا؟ تكرم الطلاب جميعا. فذكروا زيد الذي وفر من فراد هذا العموم ما يقتضي التخصيص الحكم به، بل هو على عمومه. ستأتي هذا مثلا إن شاء الله تعالى. فقالوا هنا لما قال أعتق رقبة ثم قال أعتق رقبة مؤمنة، قالوا هذه مؤمنة فرد من أفراد الرقبة السابقة، فما يقتضي التخصيص بها، فالواجب هو عتق رقبة مؤمنة أو كافرة. وهناك الواجب إكرام الطلاب زيد أو غير زيد. هذا رأي من قال لا يحمل عليه، ولكن الصحيح الحمل، بل واجب الحمل وليحمل. لماذا؟ هناك فرق بين هاتين. الفرق هو أن في ذاك المثال أكرم الطلاب ثم قال أكرم زيد، زيد لقب مفهومه أن غير زيد لا يكرم، واللقب لا حجة له على الصحيح، لكن هنا صفة الوصف مفهومه حجة معتبر. لما قال أعتق رقبة مؤمنة يفيد بمفهومه أنك لا تعتق رقبة كافرة، هذا إذن له حجة. فرق بين ذاك لأنه لقب وهذا لأنه صفة فله حجية. فالصحيح وجوب الحمل، وليحمل وليحمع المقيد به الذي أطلق، أن يتحد موجب هذا، إذا اتحد السبب الذي هو الموجب واتحد الحكم فتحمل. هذا الصورة الأولى. الصورة الثانية إذا اتحد السبب واختلف الحكم، السبب واحد والحكم اختلف، سببهم واحد، مثل قول الله جل وعلا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، ثم قال في التيمم فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، هنا مطلق ومقيد. في آية الوضوء قيد الأيدي إلى المرافق، في التيمم أطلق وأيديكم. الحكم ما هو الحكم؟ يختلف. هناك الحكم مسح في الوضوء غسل، وهنا الحكم في التيمم مسح، اختلف. السبب واحد، ما سبب الوضوء؟ الحدث. سبب التيمم الحدث، السبب واحد، اختلف الحكم، هل نحمله أم لا؟ يحمل. الصورة الثالثة بالعكس، ذي إيش الصورة؟ اختلف الحكم واتحد السبب، ماذا تكون الثالثة؟ عكسه، اختلف السبب واتحد الحكم. قال الله جل وعلا في كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة، كذا في سورة النساء، هل قيدها بالإيمان؟ طيب، وفي كفارة الظهار فتحرير رقبة، الحكم واحد، وجوب العتق وجوب العتق، الحكم واحد، السبب اختلف. هناك سبب العتق القتل، وهنا سبب العتق الظهار، فاختلف السبب، هل يحمل أم لا؟ يحمل في هاتين الصورتين كما في الصورة الأولى إذا اتحد الحكم والسبب. هذا معنى قوله وليحمل على المقيد به الذي أطلق، أن يتحد موجب هذين، إذا اتحد موجب هذين أي واتحد السبب، اتحد السبب واتحد أيضا الحكم. الصورة الأولى هذه، أن يتحد موجب هذين وحكم هذين. الصورة الأولى كما قال أعتق رقبة ثم قال أعتق رقبة مؤمنة في من جامعة. وإلا يعني وإن لا يتحد، بأن اتحد السبب دون الحكم أو العكس، الصورة الثانية والثالثة ما الحكم فيها؟ وإلا أي وإن لا يتحد فلدى إمامنا أي الشافعي رضي الله تعالى عنه فيه القياس اعتمد. والضبط الثاني إيش عندك؟ اعتمد أنت، وتكون هذه الألف ليست للإطلاق وإنما منقلبة عن نون توكيد اعتميد فعل أمر. فقالوا هذه منقلبة عن نون توكيد أصله اعتمدا اعتمدا، وأبدلنها بعد فتح ألف وقفا كما تقول في قفا قفا. بس يحتاج إلى ضبط هذا أو يحتاج إلى مراجعة الضبط الذي قلتموه. الشيخ محمد بن محمد بن حسن الأهدر رحمه الله وهو أوسع من شرح الذريعة ما ذكر هذا الضبط الثاني، اعتمد أي الشافعي اعتمد القياس في هذه المسألة. فالحاصل أنه إذا اتحد السبب واختلف الحكم أو اتحد الحكم واختلف السبب، الصورة الثانية والثالثة ما الحكم فيها؟ فلدى إمامنا فيه القياس اعتمد، اعتمد الشافعي رضي الله تعالى عنه قال بالحمل يحمل مطلق على المقيد، لكن الحمل عندهم باب القياس، من باب القياس لا من باب اللفظ، فهو قياس شرعي. فقال الله جل وعلا أوجب في غسل اليدين الغسل إلى المرفقين وأطلق في التيمم، فنقيس التيمم على الوضوء قياس، الحكم وجوب التعميم إلى المرفقين. ما العلة؟ أن هذه طهارة وهذه طهارة، وإن كانت هذه طهارة مسح وهذه طهارة غسل، أو يقال العلة هذا سببه الحدث وهذا سببه الحدث. في الكفارات أوجب في كفارة القتل الإيمان في الرقبة وأطلق في كفارة الظهار، فيجب في كفارة الظهار عتق رقبة مؤمنة قياسا على كفارة القتل، والجامع وجوب العتاق، فيكون عنده الحمل من باب القياس على الصحيح. وقيل بل الحمل من باب اللفظ لا من باب القياس، كأنه قال فتح في الظهار فتحرير رقبة مؤمنة، كأنه قال هكذا، لأن كلام الله جل وعلا كالكلمة الواحدة، فما قيد فما أطلق في موضع قيد في موضع آخر فكأنه قيد، لأن كلام الله جل وعلا كالكلمة الواحدة، هذا قول. ولكن الصحيح من أصول المذهب أن الحمل فيه من باب القياس، من باب القياس، إذا لابد من أركانه، لابد من فرع وهو موجود التيمم مثلا، لابد من أصل وهو الوضوء، لابد من حكم الأصل وهو التعميم إلى المرفقين، ولابد من علة جامعة بين الأصل وبين الفرع حتى تتحقق أركان القياس. من باب القياس فقط، أنا نقصنا بل حقيقة قصنا التيمم مع الوضوء وقصنا كفارة الظهار على كفارة القتل، عنده الحمل يكون من باب القياس. في فرق طبعا، الحمل من قبيل اللفظ أقوى، يكون أقوى من القياس. يبقى القسم الرابع وهو ما إذا اختلف الحكم والسبب، هذا واضح، بل نقول اتفاق على عدم الحمل، اختلف الحكم واختلف السبب، ولهذا لم يذكروا، ذكروا بعضهم فقط ولم يذكروا الأكثر لظهوره وأنه لا يحمل عليه. ثم ذكر شرطا مهما في الحمل. نعم تفضل. قال أما إذا لم يتمكن منه، أما كذا عندكم لا، نعم إذا لم يتمكن منه، نعم إذا لم يتمكن منه، نعم إذا لم يتمكن منه مثل قضاء الشهر، مثل قضاء الشهر، في همزة موجودة ماشي همزة، مثل قضاء الشهر فمنعه. هذا شرط مهم للحمل، إذا قلنا يحمل من باب القياس أو قلنا يحمل من باب اللفظ، فهناك شرط مهم جدا ذكره بقوله نعم إذا لم يتمكن منه مثل قضى الشهر فامنع عنه، يحمل عند إمكانية الحمل، فإذا لم نتمكن من الحمل فلا يحمل، وذلك فيما إذا جاء عندنا مطلق، جاء مطلق وجاء عندنا مقيد بقيد، وجاء ثاني مقيد ثاني بقيد آخر ينافي القيد الأول، جاء مطلق تمام، وجاء مقيد بقيد، وجاء مقيد ثاني بقيد، هذا القيد الذي في الثاني ينافي القيد الذي في الأول، تحمل المطلق على أيهما؟ على الأول أم على الثاني؟ فإذا كان لا ترجيح بينهم فلا حمل، لأن حمله على أحدهما ليس بأولى من حمله على الآخر فيتوقف ولا يحمل عليه. نعم إذا لم يتمكن منه أي من الحمل. ومتى لا يتمكن؟ فيما إذا جاء مقيدان كل واحد قيد بقيد ينافي القيد الآخر فلا تحمل بل توقف وتبقي المطلق على إطلاقه. مثل مثل قضى الشهر فامنع عنه أي فامنع عنه الحمل لعدم إمكانية ذلك. مثل قضى الشهر الله جل وعلا قال في شهر رمضان في قضائه فعدة من أيام أخر أطلق لم يقل متتابعات ولا متفرقات أطلق جل وعلا. لو نظرنا إلى كفارة القتل فصيام شهرين متتابعين قيدها بالتتابع. لو نظرنا إلى صوم التمتع صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت قيدها بماذا؟ بالتفريق. فرمضان نقيسه على كفارة القتل فلابد من تتابعه في القضاء نقيد بذاك القيد التتابع أم نقيسه على كفاء على صيام التمتع فلابد من التفريق؟ أيهم أولى بالحمل؟ لا أولوية. فيقال قضاء رمضان جاز فيه التفريق وجاز فيه التتابع وهو أولى. حمل على الأصل. لا الأصل عدم الحمل. فقضاء الشهر لا يحمل على قيد التتابع في كفارة القتل ولا يحمل على قيد التفريق في كفارة في صوم التمتع لأنه ليس بأولى من حمل على أحدهم ليس بأولى من حمله على الآخر فامنع عنه فامنع الحملة. فيقال الأصل فيه جواز التتابع وجواز التفريق وإن كان التتابع استفيد من أولوية التتابع استفيدت من أدلة أخرى وهي المسارعة في إبراء الذمة. نعم إذا لم يتمكن منه. من هذا القبيل أيضا قوله صلى الله عليه وسلم ما ذكر في التحفة في نجاسة الكلب إذا ولغ الكلب في ناي أحدكم فغسلوه سبعا في رواية أولاهن وفي رواية أخراهن وفي رواية إحداهن وجاء في نعم هذه الرواية إحداهن هذه إحداهن مطلقة لم تقيد لا بقيد الأول ولا بقيد الأخير. جاءت رواية أولاهن مقيدة بالأولوية بالأولى وجاءت رواية أخرهن مقيدة بالأخيرة هل تقيد هذه بالقيد الأول أم بالثاني؟ قالوا ليس تقيدها بالأول أولا من تقيدها بالثاني فتعارضت رواية أولاهن مع رواية أخرهن كما قال في التحفة فتساقطتا فبقيت رواية إحداهن فيصح التطريف في أي غسلة حيث الاشتراط يصح في أي غسلة حيث الإجزاء في أي غسلة واضح؟ هذا بعضهم كما قال ابن حجر أو كلام يفهم هذا أنه من هذا القبيل. القرافي رحمه الله وغيره منع حمله على هذا وقال لأنه لا تعارض بين هذه الروايات تحمل رواية أولاهن على الاستحباب والندب وتحمل رواية أخرىهن على وعليكم السلام على الجواز على الجواز وتحمل رواية إحداهن على الإجزاء يعني ففي أي غسلة تربت أجزاء لكن الأولى أن تكون في الأولى على الندب ولو تربت في الأخيرة فهذا يجوز فلا تعارض بين هذه الروايات. نعم إذا لم يتمكن منه فإن تمكن منه جاء مطلق وقيد بين مقيدين قيد بقيد متنافين وتمكن من الحمل بأن وجد مرجح فنحمله على ما ترجح. مثاله في القضاء أيضا في القضاء في لا مش في القضاء في الصوم في كفارة اليمين قال جل وعلا فمن لم فكفارات يطعم عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم وتحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام لم تقيد لا بتتابع ولا بتفريق مطلقا. جاء في كفارة القتل فصيام شهرين متتابعين في كفارة الظهار فصيام شهرين متتابعين في صوم التمتع كما أخذنا قيدت بقيد بقيد إيش التفريق. فهل نحمل صوم الكفارة كفارة اليمين نحمله على صوم كفارة الظهار والقتل أم نحمله على صوم التمتع بأيهما أولى الحمل؟ القتل، لأن هذه كفارة وهذه كفارة، حمل الكفارة على كفارة أقرب من حمل الكفارة على تمتع، تمتع ذاك ليس بكفارة، فهنا تمكن من الحمل. واضح؟ قوي مطلق، قوي أتى بين مغيرين متنافيين، مع ذلك يصح أن نحمله على أحدهما لأنه أقرب إليه. لكن جاءت نصوص أخرى تفيد أن صوم كفارة اليمين لا يجب فيه التتابع، ما يجب، لو لم تأتي تلك النصوص لأوجبنا التتابع من باب حمل المطلق على المغير لأنه أولى به. جاءت بخصوص، نعم، لقول عائشة رضي الله تعالى عنها: كان فيما أنزل فصيام ثلاثة أيام متتابعات، فسقطت متتابعات، معنى قول سقطت أي نسخت، فكان في الأول اشتراط التتابع ثم نسخ. فليصح أن نقيس ونقول يجب التتابع قياسا، لأن الله جل وعلا قد نسخ، هذا من المرجح الذي لا يوجب أو الذي أسقط وجوب الحمل، مع أن القراءة الشاذة عند الجمهور منهم الشافعية حجة تجري مجرى أخبار الأحاد يحتج بها خلاف لمالك رحمه الله، ولم يقل بها الشافعي في هذا الموضع لهذه لهذا الحديث، حديث عائشة ولغيره، أنها منسوخة، نعم. والأصل أن القراءة الشاذة تجري مجرى الأحاد خلاف لمالك رحمه الله تعالى. نوجب الحمل، لو لم يأتي نوجب الحمل، لأنه تمكننا من الحمل، فالقياس يكون الحمل من باب القياس. نعم، إذا لم يتمكن منه مثل قضى الشهر فامنع عنه، أي فامنع عنه الحمل. تفضل. قال: وجاز في الغاية نحو حتى يعطوا إلى كذا إذا تأتى. تمام، وجاز بالغاية، هذا من مخصصات المتصلة، نعيدها: الاستثناء الثاني، الشرط، والثالث الوصف، والرابع الغاية، ويبقى الأخير البدل. ممكن نقف عند الغاية، نأخذ راحة، والله أعلم، الحمد لله رب العالمين، نقف عند الغاية إلى غاية الأسبوع القادم إن شاء الله.